بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله، مكملين المجلس 26 من سلسلة الطريق، سلسلة تعلم العلم الشرعي، العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة، ثم كتاب التزكية والترقية للأخلاق. العقيدة الطحاوية والشمائل المحمدية وفقه الواضح لدكتور محمد بكر إسماعيل، ثم كتاب أيها الولد للإمام الغزالي. ويلا نبدأ مع بعض زي كل مرة في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أحمد أبو جعفر أحمد الطحاوي، المتوفى سنة 321 هجريا. قال الإمام رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. كما تعلمون أن في بعض الفرق شقت عن أهل السنة وبدأت أن هي تنتقص من أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، واختلفت هذه الفرق في بعضهم يقول مثلا أن سيدنا علي مقامه أعلى من سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان، وبعضهم لا، مش بس يقول أن المقام أعلى، لبعضهم يقول أن الصحابة في منهم منافقين ويشتم الصحابة، وبعضهم يكفر الصحابة، وبعضهم يقول أن القرآن غير كامل وإن في نسخة من القرآن فيها نفاق الصحابة وكفر الصحابة لكنها مختفية مع بعض الأئمة. وكل ده أهل السنة عندهم احترام كامل لجيل النبي عليه الصلاة والسلام، الجيل اللي عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن أهل السنة والجماعة يروا أن الجيل ده اختيار ربنا، اختيار ربنا. وبعدين أنت لما تنتقص من أصحابي وأصحابي دول أنا رضيت بيهم، يبقى في انتقاص مني أنا في اختياري لأصحابي. فلما احنا ننتقص من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ده معناه أن النبي مش بيعرف يختار أصحابه ولا إيه، أو اتخدع مثلا فيهم، حاشاه صلى الله عليه وسلم. بالإضافة أن القرآن كان بينزل على سيدنا محمد علشان يوجهه ويوجه الأصحاب في تصرفات كتيرة، ما نزلش القرآن يبين مثلا لسيدنا رسول الله، وحاشا أن يكون حوالين النبي عليه الصلاة والسلام من أصحاب المقربين حد فيهم كافر ولا مؤذي ولا منافق، لأن المنافقين اللي كانوا بيدعوا الإسلام وبيبطنوا بيخفوا الكفر اتكلم عليهم القرآن في صور كثيرة، زي صورة التوبة وصورة النساء وصورة المنافقون نفسها اللي في الجزء 28. لكن المقربين من أصحاب سيدنا محمد وكان عددهم كبير، وأقربهم لسيدنا رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وسيدنا علي وباقي الصحابة اللي وصلوا لأكثر من 100,000، فلما نشتمهم أو نوصفهم بالنفاق ده في انتقاص من الذات المحمدية، وطبعا ده في انتقاص في الآخر حتى من الذات الإلهية اللي اختارت النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا قال له: والله يعصمك من الناس فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فكان أولى أن ربنا ينبه النبي عليه الصلاة والسلام أن حواليه ناس مش كويسة، وفعلا ده حصل في الناس اللي مش كويسة من المنافقين. أما الصحابة الكرام اللي كانوا حوالين سيدنا رسول الله فإحنا بنرى إن هم خير جيل في الدنيا بعد الأنبياء. مين اللي قال كده؟ ربنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. الآية 100 في سورة التوبة هي الآية اللي فيها تجري تحتها مش تجري من تحتها، لفتة قرآنية كان المشايخ بيعلموها لنا في حفظ القرآن. وأعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فالصحابة يعني تبجلهم وتعظمهم دون نسبة العصمة لهم، يعني الصحابة بشر غير معصومين يخطئوا وينزل القرآن يصلح لهم أخطائهم، ويجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصلح لهم أخطائهم، لأن هم بشر، لكن هم أشرف أشرف أشرف البشر، فهم فوق مقام الأولياء والصالحين. جيل الصحابة ده حاجة تانية خالص، ويكفي أن ربنا اختارهم لصحبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فبيقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم. وطبعا العلماء قالوا أن الصحابة كلهم في الجنة، لأن النظرة من النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا من هو الصحابي اللي النبي اللي أسلم والنبي شافه؟ لأن في صحابة كان مكفوف، فالكفيف ده ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام بس النبي شافه. فحتى العلماء يقولوا كلمة كده، إن نظرة النبي تدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. فاللي أسلم في عهد رسول الله وشاهد رسول الله أو النبي شاهده، ده من الصحابة. فلا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم. لو واحد بيكره الصحابة بيشتم الصحابة دي حاجة وحشة جدا. وبغير الخير يذكرهم، لا، أهل السنة بيبجلوا الصحابة، ولا نذكرهم إلا بخير. حتى لما الصحابة بعضهم اقتتل بعد وفاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الموقعة الشهيرة موقعة الجمل، وحصل شيء من الاختلاف بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان، واختلاف الصحابة. جه سيدنا عمر بن عبد العزيز لما حب يتسأل مين فيهم الصح ومين الغلط ومين اللي على باطل ومين اللي على حق، فقال تلك فتنة عصم الله منها يدي وأنا أعصم منها لساني. هو طبعا مش صحابي سيدنا عمر بن عبد العزيز، ده في الأجيال اللي بعدهم، لكن هو بيقول يعني أنا مش جريء عشان أقول ده باطل وده حق. وإن كان أهل السنة يروا أن سيدنا علي وفرقته هم اللي كانوا على الحق، لكن ما بيشتموش الفرقة التانية ويصفوهم بالنفاق أو الفسق، إنما كان هناك اجتهاد، ولكن كان الحق مع سيدنا علي بن أبي طالب كما يقول أهل السنة، مع كامل الاحترام للفرقة الأولى اللي كان لها وجهة نظر مختلفة. وكانت فتنة كبيرة جدا جدا أرادها ربنا سبحانه وتعالى لحكمة عنده. قال وحبهم دين وإيمان وإحسان. التقرب إلى الله ورسوله بحب أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ده دين وإيمان وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. شيء صعب جدا أن الواحد يشتم حد ربنا أثبت له، مش بقى الإيمان، أثبت له الصحبة والقرب. ربنا يقول في القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله، كلام عن سيدنا أبو بكر الصديق بقى جاي دلوقتي هو. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، حبيبه أخوه صاحبه، إذ يقول لصاحبه، النبي اللي بيتكلم، إذ يقول النبي يعني لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فاحنا بنتقرب إلى الله بحب الصحابة. قال ونثبت الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، وده معروف عند أهل السنة أبو بكر في المقام الأعلى، ثم لعمر ابن الخطاب، ثم لعثمان ابن عفان رضي الله عنهم جميعا، ثم لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. أنا ما أقدرش لأن أنا ما عنديش علم الغيب أقول فلان من أهل الجنة يقينا كده. وكنا خدنا من شوية في العقيدة هنا إن إحنا لا نقطع، يعني we do not make sure، لا نقطع يعني لا نشير إشارة جازمة، لا نقطع لمعين لشخص معين بجنة أو نار إلا النبي يقول عليه. فربنا قال إن أبو لهب في النار، خلاص ربنا قال والنبي قال عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا علم النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا ما بنشاورش على حد نقول في جنة ونار، وبالتالي النبي شاور على عشرة وقال إن هم في الجنة، وهم أبو بكر، احفظ بقى العشرة المبشرين بالجنة، وعمر وعثمان وعلي وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد مش من الصحابة المشهورين، وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. فدي خلاصة كده في عقيدة أهل السنة في أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.